ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا عباد الله، لقد سبقت الإشارة في سالف خطبتنا أن عذاب القبر ونعيمه من مسائل الإيمان ومباحث عقيدة الإسلام التي يجب الإيمان بها إيمانا جازما ينفي ويطرد كل وجوه الشك والريب، ويدفع المؤمن إلى الإقرار بعظمة القادر سبحانه وتعالى وحكمته وكمال علمه وعدله جل وعلا، ويحفزه إلى العمل الصالح والدؤوب الذي ينجي العبد من هموم القبر وشقائه وعذابه، ويورثه النعيم والسرور وهو في مثواه، كما دل على ذلك بيان الكتاب وأدلة السنة الصحيحة. ولقد اتفق العلماء رحمهم الله تعالى من أهل السنة والجماعة أن هذا العذاب والنعيم يحصل للعبد وهو في القبر تحت التراب في الغالب، كما يحصل أيضا للميت الذي تفرقت أجزاؤه، كما هو مشاهد في العادة عند الحوادث، أو من أكلته السباع، أو أكلته حيتان البحر، وما إلى ذلك. فالله سبحانه وتعالى لا شك أنه يعيده في يوم الحشر، وهو سبحانه وتعالى قادر على ذلك، فكذلك يقدر جل وعلا على أن يذيقه من هذا النعيم أو من هذا العذاب وهو في قبره، أو أكلته الحيتان أو السباع. ومن هنا فيجب أن نعلم عباد الله أن الكلام في مثل هذه المسألة الهامة من مسائل الاعتقاد يجب الإيمان بها والتسليم لما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى وإن كنا لا نتصور ولا ندرك بعقولنا ماهية وحقيقة هذا الذي يكون في القبر من عذاب أو نعيم. ولهذا قد يعترض أحد المنكرين أو المشككين فيقول: نحن نشاهد الميت في قبره على حاله، فكيف يقعد ويسأل ويضرب بمطرقة من حديد ولا يظهر له أثر؟ الجواب أن ذلك عباد الله غير ممتنع في قدرة الله سبحانه وتعالى، بل له نظير في العادة وهو النائم، فإنه يجد آلاما أو يجد لذة لا نحس نحن شيئا منها، بل إن اليقظان أيضا قد يجد ألما أو لذة فيما يشاهده أو يفكر فيه، ولا يشعر ولا يحس بذلك أحد ممن يجالسه. ولقد كان جبريل عليه الصلاة والسلام يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي الكريم ولا يدرك الحاضرون ذلك، وهذا كما قال العلماء أمر ظاهر جلي ينقاد إليه المؤمنون ويسلم له تسليما. ولذلك عباد الله، فإن هذا العذاب أو النعيم الذي يقع للعبد وهو في قبره يكون على حسب الأعمال التي كان عليها. فالعذاب الذي يقع للكافر والمنافق وأهل المعاصي، والنعيم أيضا الذي يحصل للمؤمنين وأهل الطاعات، مختلف ومتباين حسب كبر المعصية وصغارها وقلتها وكثرتها، فكذلك الأعمال الصالحة وأعمال الطاعات فليقلل المرء من ذلك أو يكثر. ورحم الله من قال: فما لك يوم الحشر سوى الذي تزوته من الممات إلى القبر. إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا ندمت على التفريط في زمن البذر أو في زمن البذر. فإذا كان الأمر كذلك عباد الله، فاعلموا أن هذا النعيم أو هذا العذاب يقع على الصورة وعلى الحقيقة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من أحاديثه الصحيحة المتواترة منها والمشهورة، وإليكم تفصيلا لها بدءا بأنواع العذاب. من أنواع العذاب التي يتعرض لها المؤمن والكافر، الذي يتعرض لها أقول الكافر والمنافق وهو في قبره: الضرب بمطرقة من حديد أو غير ذلك، لما ثبت في حديث الصحيحين وهو المعروف بحديث البراء بن عازب الصحابي الجليل الذي روى هذا الحديث العظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي قال فيه الحافظ ابن حجر: هو أتم الأحاديث وأجمعها وأكملها في بيان هذا الذي يقع للناس وهم في قبورهم مبتلين بالعذاب أو منعمين بالنعيم. فقال في هذا الحديث في جزء منه: فيقيض أو ثم يقيض له أعمى أصم أبكم بيده مزربة أي مطرقة لو ضرب بها جبل كان ترابا. قال: فيضربه ضربة حتى يكون ترابا، ثم أو يضربه ضربة أخرى فيصيح يسمعه كل شيء إلا الثقلين. وجاء أيضا في الحديث الصحيح الذي رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ثم يقمعه أي الملك أو الملكان، ثم يقمعه بقمعة بمطرقة أو بمطراق من حديد يسمعه خلق الله كلهم غير الثقلين. قال رجل من القوم: يا رسول الله، ما يكون أحد أي من الناس يضرب بيد الملك وفي يده مطراق إلا هيل عند ذلك، أي فزع من الهول، أو قيل صار كالأهيل وهو الرمل السائل. فقال صلى الله عليه وسلم: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ومن أنواع العذاب أن يفرش له من النار ويفتح له باب منها أي إلى النار. فقد جاء في حديث البراء بن عازب بعد خيبة الكافر والمنافق في الإجابة عن سؤال الملكين وبعد أن يضرب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فينادي منادي من السماء أن كذب، فافرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من سمومها وحرها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أنواع العذاب التي يتعرض لها الكافر والمنافق وهو في قبره: أن يتعرض لضغطة القبر. وما أدراك ما ضغطة القبر التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث البراء: ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. وفي حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: فيقال للأرض التئم عليه فتلتئم عليه حتى تختلف أضلاعه، فلا يزال معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. ولقد ورد أن هذه الضغطة وهذه الضمة لا تختص بالكافر والكافر والمنافق فقط، بل تعم حتى المؤمن، كما أثر ذلك عن بعض العلماء منهم ابن بطة رحمه الله وغيره، وقد استندوا في ذلك إلى الحديث الذي روته عائشة أم المؤمنين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في مسند الإمام أحمد، وصححه محقق الجامع الصحيح، وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن للقبر ضغطة لو نجا منها أحد لنجا سعد بن معاذ. وسعد بن معاذ هو من الصحابة الأجلاء الكبار من الأنصار، سيد قبيلة الأوس، وممن شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، واستشهد في غزوة الخندق رحمه الله تعالى ورضي عنه. وهو ممن اهتز عرش الرحمن لموته، وفتحت له أبواب السماء، وشاهد جنازته ألوف من الملائكة، كما ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه النسائي والطبراني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وحضره أو حضر جنازته 70,000 من الملائكة، 70,000 من الملائكة. قال عليه الصلاة والسلام: لقد ضم ضمة ثم فرج عنه، لقد ضم ضمة ثم فرج عنه. فهذا عباد الله حال من صحب النبي صلى الله عليه وسلم ومات شهيدا في المعركة، قد أصابه وناله مثل هذا العذاب، فكيف عباد الله بمن هو دونه؟ بل كيف بمن أثقل كاهله بالموبقات ولقي ربه بجبال من السيئات؟ ولله بر ابن أبي مليكة رحمة الله عليه، وهو من ثقات التابعين، قال: ما أجير أحد من ضغطة القبر ولا سعد بن معاذ، الذي منديل من مناديله خير من الدنيا وما فيها. ومن أنواع العذاب التي يتعرض لها الكافر والمنافق وهو في القبر أن يعرض عليه مقعده من النار في الغداة والعشي، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، أي في الصباح والمساء، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال له: هذا مقعدك حتى يبعثك الله إلى يوم القيامة. ومن أنواع العذاب أن قبور أهل المعاصي، أن قبور أهل المعاصي مملوءة بالظلمة، ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أصحابها، وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاتي عليها أو بصلاة عليهم. ومن أنواع العذاب كذلك التي يتعرض لها المنافق والكافر أيضا التجلجل إلى يوم القيامة بأن يغوص في الأرض، وذلك إذا خسف به. والتجلجل أو الجلجلة صوت مع أو الحركة مع الصوت، فقد ثبت في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل بإزاره إذ خسف به، وهذا بحق المتكبرين المتغطرسين الذين يتكبرون على الله عز وجل وعلى خلق الله عز وجل، بينما رجل بإزاره يجره على الأرض استكبارا وعنادا، قال: إذ خسف به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة، لكن بصفة وصورة لا ندركها بعقولنا. ومن أنواع العذاب أيضا التي يتعرض لها الكافر والمنافق اشتعال القبور بالنار، وهذا كما قال العلماء خاص بمن سرق الغنيمة أو شيئا من الغنيمة قبل أن تقسم وقبل أن تعرض على ولي الأمر فيقسمها على المجاهدين الذين كانوا في المعركة، فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ذلك الرجل الذي سرق شملة، سرق شملة وليس أكثر من ذلك، قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذها يوم خيبر يغطي بها رأسه يقي بها حر الشمس، إن الشملة التي أخذها يوم خيبر أي في غزوة خيبر من الغنائم قبل المقاسم ولم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا، أي لتشتعل عليه النار وهو في قبره. وقد ذكرني هذا الحديث بأحد الناس ممن أعرفه كان ممن شارك في ثورة تحرير الجزائر ضد المستعمر العاتي، لم يكن له نصيب غداة الاستقلال من المتاع إلا بوابة المستشفى التي كان يعمل بها حارسا، فكان أن قال بلسان الحال والمقال إن الناس قد استولوا على المحلات وعلى الأراضي وعلى الممتلكات، وبقينا نحن نتفرج نظن أن يقسم لنا أو نصيب شيئا من ذلك دون خطف أو سرقة أو نهب. فقلت له وقد ذكرت هذا الحديث: لعل إن ما عند الله سبحانه وتعالى خير لك، ولعل من اكتسب شيئا من ذلك قد يشمله هذا الحديث، فليتفطن وليتنبه العباد أن يأخذوا شيئا مما لا يملكونه أو ليس لهم، يبنون في أرض ليست لهم. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من غير منار الأرض. فهذه أنواع العذاب التي ذكرتها عباد الله، التي جاءت في مجموع الأحاديث المذكورة وغير المذكورة، تدل على وقوع هذا العذاب بالصفة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يظهر ويطلع الله سبحانه وتعالى لمن يشاء من عباده على عذاب أهل القبور ليتذكروا ويعتبروا، كما وقع ذلك أو بعض ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ووقع بعده كثيرا، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد شهد الناس من ذلك الكثير، حتى سمعوا أصوات المعذبين في قبورهم، بل ورأوهم بعيونهم يعذبون في قبورهم في آثار معروفة. قلت: وقد أورد الحافظان ابن القيم في كتاب الروح وابن رجب في أهوال القبور حوادث وقصص وحكايات مشهورة مستفيضة تدل على حصول أنواع العذاب المذكورة في بعض هذه الأحاديث. ولولا أن المقام يتطلب عظة وعبرة لنا، وقد ذكرها الحافظ ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح، قال: حدثنا أبو عبد الله محمد ابن الوزير الحراني أنه خرج من داره بآمد، منطقة تسمى آمد ينسب إليها الإمام الآمدي، في صلاة العصر إلى بستان، فلما كان غروب الشمس توسط المقبرة، فإذا به يقع بصره على قبر فيه جمرة من نار ككور الحداد. قال: فقلت في نفسي: هل أنا نائم أم يقظان؟ هل أنا نائم أم يقظان؟ قال: فالتفت فإذا بسور المدينة، فجزمت أني يقظان. قال: فرجعت إلى بيتي مذهولا مدهوشا، وقد وضع لي الطعام فما استطعت أن آكله. قال: ثم خرجت إلى البلد أبحث عن هذا الذي توفي. قال: فأخبرت أنه، فليعتبر العباد الذين يأكلون القناطير المقنطرة من الحرام ومن السحت ومن الرشوة ثم يأتيهم الموت بغتة، لا سيما وأن البعض قد يأكل أموال الناس ظلما وزورا وعدوانا. فاتقوا الله عباد الله، فإن كل ما يجنيه المرء على هذه الدنيا وما يرتكبه من معاصي وأثام فإن الله عز وجل يذيقه منها ومن جزائها وعقابها قبل أن يصير إليه إلى يوم القيامة وهو في القبر. فتعوذوا عباد الله من عذاب القبر ومن الفتن ما ظهر منها وما بطن، واعملوا صالحا تجدوه عند الله هو خيرا لكم وأعظم أجرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، لقد علمتم أن عذاب القبر أنواع، فاعلموا أيضا أن نعيم القبر أنواع حسب طاعة المرء وإيمانه بالله عز وجل، والأجر على قدر المشقة، والجزاء من جنس العمل، فكل طاعة يقوم بها المسلم في هذه الدار صغرت أم كبرت، قلت أو كثرت، أخلص فيها لله تعالى ووافق فيها الشرع إلا ويجد حلاوتها ولذتها وسرورها في الدنيا وفي القبر قبل أن يصير إلى لقاء الله عز وجل يوم القيامة. ولا ينبئك عن ذلك مثل خبير، فاعم فاسمع واعمل ولا تكن من الغافلين. فمن أنواع النعيم التي يكرم بها المؤمن وهو في قبره أن يفسح له في قبره 70 ذراعا، فقد ثبت في الحديث الحسن الذي رواه الترمذي في جامعه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ويفسح للمؤمن في قبره 70 ذراعا في 70. ومن أنواع النعيم والإكرام أن ينور له في قبره وينام فيه نومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه، كما جاء في حديث البراء ابن عازب وهو في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ثم ينور له فيه ثم يقال نم، فيقول: أرجع إلى أهلي فأخبرهم، فيقولان: أي الملكان، نمك نومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه، إلا أحب إليه، أحب أهله إليه، حتى يبعثك الله من مضجعك ذلك. ومن أنواع الإكرام والنعيم أن يمد له في قبره مد البصر، بخلاف الكافر الذي يضيق عليه حتى تختلف فيه أضلاعه، فقد جاء في حديث البراء ابن عازب: فيمد له في قبره مد بصره. وهذا من الإكرام والنعيم الذي يحظى به المؤمن دون سواه. ومن أنواع الإكرام أيضا والنعيم أن يفتح له باب من الجنة فيأتيه من روحها وطيبها، وينظر أيضا إلى الجنة وزهرتها وما فيها، فقد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أفرشوا له من الجنة، وأفتحوا له بابا إلى الجنة، وألبسوه من الجنة، فيأتيه من روحها وطيبها. وفي حديث أبي هريرة أنه قال: ثم يفرج له فرجة حتى ينظر إلى الجنة فيرى من زهرتها وما فيها. ومن أنواع الإكرام والنعيم أيضا أن يمثل للمؤمن عمله الصالح في صورة وفي هيئة رجل حسن الثياب، حسن طيب الرائحة، حسن الوجه، يقعد معه في قبره ويؤنسه ويبشره بالجنة، كما يحدث هذا أيضا للكافر والمنافق، يظهر له عمله الخبيث في صورة رجل قبيح المنظر، قبيح الوجه، قبيح الثياب، منتن الرائحة. قال صلى الله عليه وسلم: في الكافر ثم يوم يأتيه، وفي رواية: يمثل له رجل قبيح الوجه، قبيح الوجه، منتن الرائحة، فيقول له: أبشر بالذي يسوءك، أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا. فيقول لما يقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر، فيقول له: أنا عملك الخبيث. أما المؤمن فيمثل له رجل حسن الوجه، حسن الهيئة، طيب الرائحة، فيقول له: أبشر بالذي يسرك، أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه يأتي بالخير، فيقول: أنا عملك الصالح، فيقول: أنا عملك الصالح. فهذه هي الأخبار والآثار التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم أمته ليزيدوا في العمل الصالح ويفروا من العمل الطالح. فكل هذا المذكور عباد الله ليس من طرف الحديث ولا من أكاذيب القصاص يراد به التخويف والترهيب والتهويل، ولا حقيقة له في الواقع كما يقول الفلاسفة والمرشدون، بل هو قول صادق وحق واقع. فيجب على كل من استمع إليه أو استمع إلى شيء من ذلك أن يتهيأ له، أن يتهيأ له بالأعمال الصالحة الجالبة لأنواع النعيم، وأن يتجنب العمل الطالحات والمعاصي المسببة لعذاب القبر. فما عمل عبد عملا أنفع له في أن يبادر إلى طريق الخلاص من حين يسمع النداء وتقوم عليه الحجة ويأتيه النذير. دخل سفيان الثوري رحمة الله عليه على هارون الرشيد الخليفة العباسي فكان يريه من ما يملك من الشرفات والقصور والغرف المبنية الواسعة، فكان يقول له ما رأيك فيها؟ فكان سفيان رحمه الله يقول له أما بيوتك في الدنيا فواسعة وليت قبرك بعد الموت يتسع. فمات مالك الرشيد حتى أجرى دموعه على لحيته. وهذا عبد الملك بن مروان عليه رحمة الله يطل من شرفات قصره وهو الذي دانت له الأرض مشرقا ومغربا، فكان يرى غسالا يضرب من شفة على تلك الخشبة التي يوضع عليها الميت، فكان يقول ليتني كنت غسالا آكل من عمل يدي ولم آل إلى مثل هذا الأمر العظيم حيث كان يحكم المسلمين. فكان يخاف على نفسه أن يكون قد قصر، ولا شك أنه قصر. فانظروا عباد الله كيف أنه قال لقد تمنيت لو أني كنت غسالا آكل من كسب يدي ولم آل إلى مثل هذا الأمر. فعند ما بلغ الخبر أبا حازم الأعرج رحمه الله وقيل له ما قال عبد الملك بن مروان، قال الحمد لله الذي جعلهم عند حضور الموت أن يتمنوا ما نحن فيه، وإذا حضرنا نحن الموت لا نتمنى ما هم فيه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يلهمنا الرشد والسداد والثبات في هذه الدنيا وعند المساءلة في القبر ويوم يقوم الناس لرب العالمين. إنه سبحانه وتعالى وحده المستعان، وهو نعم المولى ونعم النصير. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.